الحمد لله، حللنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وصلي وسلم على أعلم الناس بالله وأشدهم لله خشية. ما بعد، أرسل لكم طلاب العلم في تدارس الأطعمة والذكاة والصيد فيما تيسر الوقت، وهذا مجلسنا 33 بعد 100 بحمد الله عز وجل. فقه الأطعمة، نلحظ أن الشريعة رتبت أحكام الأطعمة وجعلت الأصل فيها الحل والإباحة. قال ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لكم، قل أحل لكم الطيبات. قال سبحانه وتعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وإن الله طيب لا يقبل طيبة، كما جاء في الحديث. فلأن الله عز وجل طلب منا تطيب مأكلنا ومشربنا ليكون هذا أطيب لأخلاقنا وأطيب لقلوبنا وأطيب لاستجابة دعائنا، فحلنا ربنا سبحانه وتعالى الطيبات وجعلها قوما لأجسادنا وجعلها قوة لنا وجعلها بركة لنا. وإذا احتسب الإنسان أجر أكله فإنه يؤجر كأجر التعبد لله عز وجل. هذه من العادات التي تختلف أحكامها وأجورها بحسب مقصدها. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا. وقال سبحانه وتعالى: ليس الذين جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فذكر أن الذي ينبغي أن يكون الطعام معينا على شكر الله عز وجل ومعينا على تحقيق الإيمان والتقوى. كتاب الأطعمة، لو نبدأ من الأصول العامة ثم ننطلق إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله من التفصيلات. في الأصل في الأطعمة الحلوة والإباحة، هذا نص عليه المؤلف رحمه الله في أول الكتاب. ومن الضوابط التي غالبا هي المنهيات في باب الأطعمة وغالبها في باب الحيوانات: كل صيد يجوز أكله، وهذا ما معنى في جزاء الصيد كتاب الحج، مثل قد يشكل البعض، هذا محل خلاف التقديم. الضبع، الحمار وحشي، فلما جاز أكله جاز صيده ووجد الجزاء في صيده دل على حله. كذلك جاء في الشرع ما سيذكر المؤلف في أول شيء: نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، مثل الذئب من السباع، الصقر من المخالب، كل ما نهى الشارع عن قتله هو حرام. فما منع الشارع من قتله، لأنه لا طريق لأكله إلا بقتله، فما دام أن الشارع نهى عن قتله فدل على أنه حرام، مثل النحل، الهدهد، الضفدع. وجاء في البيهقي: الخمس نهى عن قتلهن: النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد. واجمع أن فيها بركة وفيها خير وفيها مما ذكر من الحديث: النملة تسبح الله عز وجل، الضفدع قد نقنقتهن تسبيح كما في الأثر، كله في البيهقي، والهدهد الداعية للتوحيد. كل ما أمر الشارع بقتله هو محرم الأكل، مثل الخمس اللي يقتلن في الحل والحرم، بل حتى إنه طلب قتله في الحرم من أصل المنع من قتل، فدل على تحريم أكله، مثل الحية والعقرب والغراب والكلب. ومن ذلك مثل الوزغ، الوزغ أمر الشارع بقتله بل جعل في الضربة الأولى 100 حسنة. وجاء في الأثر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم، هذا العلمي، فبغض من والى أعداء الله مطلب شرعي حتى بالحيوان. ما يأكل الجيف محرم عند الجمهور، مثل الغراب، وسيذكر ذلك كذلك النسر وغيره. كذلك ما استخبثه الأرض ذو اليسار من سكان الحاضرة ومحرم عند الجمهور خلاف المالكية. وطبعا أوسع المذاهب في باب الأطعمة هم المالكية وأضيقهم الحنفية، والعكس في باب الأشربة، فأوسع الناس في الأشربة حنفية وأضيقهم المالكية، وتوسط الشافعية والحنابلة، وتتبع الدليل أو المناطات التي تدل عليها الأدلة أو فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. ممكن كذلك القاعدة ذكرها الحنابلة: كل نجس محرم باتفاق، فكل نجس هذا محرم مثل الموالد، خنزير، الكلام هذا محرم. طب هل ممكن تعكس القاعدة نقول كل محرم نجس؟ هذا نعم، كل محرم نجس، مثل السمقة نجس، ذلك الدم نجس، الخمر نجس عندهم لأنه محرم. يبدو من الأطعمة مثل الميسر أنه محرم لكن ليس نجسا، لكن فنقعد القاعدة فيما كان من المأكولات. وذلك عندهم مثلا لو الإنسان أخذ سما وصلى به هو قد تلبس بنجاسة مثلا، خلاف الرواية الثانية في المذهب أن ما كان نجسا فهو محرم، أما ليس كل محرم نجس. فلنزور حديقة الحيوان، وهذه فرصة اليوم نزور حديقة الحيوان نتعرف على أحكامها. وش الحيوان الأول؟ فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعوض من الغزال، الظبي والغزال، وهذا النعام، واللي بعده حول بعضها البقر الوحشي، ممكن تميز رقبته تشبه البقر، وهذا قد يسمى الحمار الوحشي أو الضيحي، يشبه الغزال من الوجه في رأسه ورقبته حتى في قرونه، لكنه أضخم حجما. ويذكر أن هذا هو الحمار الوحشي، وقيل أن الوحشي هو ما يسمى الأفريقي المخطط. وأذكر مما في شرح الشيخ محمد الشنقيطي في شرح أستاذ المستقنع، فذكر إن كيف النبي صلى الله عليه وسلم صيد له الحمار الوحشي، وأن هذا الأفريقي ما يدخل الآن في جزيرة العرب بحكم أنه هذا في أفريقيا، فكيف يهاجر وبينه وبينه بحر؟ فقال الشيخ أن هذا قبل حفرات السويس، كانت الحيوانات كمان حيوانات البحر ما يسمى الطيور تهاجر إلى الآن، فإن الطيور حتى الحيوانات البرية كانت تهاجر، لكن حفر قناة السويس منع الحيوانات من المهاجرين أن تهاجر إلى آسيا من أفريقيا. يعني لذلك لم نرى الآن حمار وحشي أفريقي، بل كان الأجداد كانوا يذكرون أنهم كانوا يرون الأسود، يرون بعض الحيوانات هنا، الآن اختفت بسبب أنه هذه أكثر تعيش في أفريقيا. اللي بعده من الحيوانات، من هذا؟ هذا متولد من صانع الحمار وهو البغل، كان يركبه القضاة على بغلة القضاة، هذا البي ام المسدسة. اللي بعده وشو؟ الله إليك. هذا هو ابن آوى أو الثعلب. واللي بعده في بعض الأحيان كنت تشوفه بحديقة الحيوان لكن أو في أفلام كرتونها. طيب هذا ابن عرس، وهذا معروف سن القط. واللي بعده هذا النمش، هذا موجود حتى في بلادنا ومنتشر. هذه من حيوانات من الطيور، هذا ما يسمى العقاب أو العقاب البازي، البازي بازٌ تصيد قلبي ثم طار به، يمدح بن باز الحميد، بازٌ تصيد قلبي ثم طار به. اللي بعده هذا واضح منه، ما يعرف الصقر شوي، هذا الشاهين، الباشا، هذه الحدأة أصناف الغربان، وكذلك هذا البومة. وهذا كله سنعرف على أحكامها إن شاء الله بعد قليل. هذا النصر والرخم، ويكون جيف اللقلق، ثم الطائر الواق وكذا العقاق، وهذا الغراب بأنواعه. فقد ذكروا 5 أنواع، 3 تحرم واثنان تحل، وهذا القنفذ، وهذا النيص، هذا موجود في الجزيرة، وهذا معروف الخفاش والأطواق. وهذا تولد من الأقول وغيرك البغي، هذا الضفدع وهذا التمساح. فذكر المؤلف رحمه الله الأصل، ثم ذكر ما يخرج عن هذا الأصل، ذكر الطعام، والطعام يدخل فيه الأكل والشرب، قال سبحانه وتعالى في قصة، قال في ما زمزم، قال الله عز وجل ومن شرب منه فهو مني ومن لم يطعمه فهو شراب، وكذلك ما زمزم طعام طعم وشفاء سوق من يسمى طعام. فالأصل فيها الحل كما قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم لام التمليك مثل الجميع، وقال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال أحل لكم الطيبات. وإن كان ابن تيمية رحمه الله علق على مثل ذلك كما نقل أن قولنا أن الأصل في أطعمة الحل هو للمسلم أو من أراد به أن يكون معينا له على خير. قال وقد أمر الله بالشكر كما قال سبحانه وتعالى كل ما في الأرض طيبة واشكروا، وقال سبحانه وتعالى ثم لا تسألن يومئذ النعيم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له طعام قال والله إن هذا من النعيم تسأل عنه. حتى قال العلماء ابن تيمية قال لا يجوز أن يعانى بالمباح على المعصية، قال مثل أن يعطى خبزا أو لحما لمن يستعين بها شرب الخمر ويستعين بها المعقرات الحرام ويستعين بها الفواحش. ضابط الطعام المباح قال فيباح كل طعام طاهر بخلاف متنجس ونجس، نجس من أصله أو متنجس مثل جاءه نجاسة، كان يكون مثلا تمر جاءته نجاسة أو ماتت فيه فأردت أو شيء من ذلك، فكل طعام طاهر. وذلك لو الآن صار عندنا ما يسمى بعض ما كان من العطور، حتى كان قديما ما أدري هل ما يكون الزعفران، يعني كان الزعفران في الأصل عندهم نوع من العطور الطيب، وكان يقل عندهم أكل الزعفران، يعني الآن كثير أكل الزعفران، حتى ذكروا هذا من الأمثلة أنه قال المسك والزعفران أنه إذا تعرف الناس على أكله عادة يؤكل. قالوا مثل كذا قشر البيض، الآن كذلك في ضمن وجود مثل الطواحين صارت تطحن القشور وتطحن أحيانا بعض الحبوب، هذه كلها إذا لم يثبت مضرته فيجوز أكله. قال لا مضرة فيه، والفقهاء فرقوا بين ما فيه مضرة وما فيه سم، فالسم لا يجوز بحال ولو قليله، لأنه مثل الخمر وغيره لأنه مضر ومضرته يقينية. أما ما فيه مضرة فقد يباح القليل منه، فكثير من الأطعمة إذا أكلت بغير انضباط اضطرت، ما يسمى الغازيات وشراب القوة طيب وغيرها من المشروبات التي تتخذ. بل الآن كل شوية الأطباء وزعجون، الأطباء مختلفين في كثير من المسائل، هل يضر ولا ما يضر الزنجبيل، طيب هل ينفع لبعض الأمراض لبعض خصوصا الأدوية الشعبية هذه. فقالوا إذا لم يثبت مضرته بيقين لشخص أو غير بعض له فله أكله، ويباح كما قلت إذا ما ثبت ضرره كثير يباح ليسير منه نسيم عند الحاجة خصوصا الحاجات الطبية. قال حتى المسك إذن كالعنبر من حب وثمر ورحمه من الطاهرات. قال ولا يحل نجس كالميتة والدم، هذا بنص القرآن حرمت الميتة والدم، ولا يحل ما فيه مضرة كالسم ونحوه، قال سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حيوانات البحر البر، الأصل في حيوانات البر أنها مباحة إلا ما استثني، وقعد المؤلف سبع قواعد في ذلك. أول شيء الحمر الأهلية كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كانت مباحة، فأكثر الصحابة هجورهم لما جاءهم النسر، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل. كذلك ما له ناب يفترس به، وهذا تدخل في قاعدة عامة، له ناب ويفترس به أي ينهش بنابه، لأن كل الحيوانات أغلبها لها ناب، لكن ليس القاعدة كل له ناب، ما له ناب يفترس به أي ينهش بنابه، مثل ما ذكر المؤلف من مثل الأسد والنمر وغير ذلك من الحيوانات، حتى قالوا القرد. استثنى المؤلف الضبع، وهذا استثني كما مر معنا كتاب الصيد في كتاب الحج باب جزاء الصيد، أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فهو صيد؟ قال نعم، وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه شات، فدل أنه يجوز أكله. وهذا عند أكثر الحنابلة رحمه الله، يمكن محل خلاف. وقد يسأل سائل، لماذا منعت الشريعة من أو أباحت الشريعة أكل الضبع مع أنه ذينب ويفترس بالنب، وبل يأكل الجيل، لماذا استثني منه؟ يعني عامة الناس الآن لا يكونون، وإن كان لو نسأل بعض كبار السن في جنوب خصوصا في اليمن وفي حضرموت، كانوا يأكلونه لا سيما لوهن العظام، كانوا يرون أنه نافع تطببا لوهن العظام في كبار السن. والأخذ ابن القيم رحمه الله هذه المسألة بحثها في علماء الموقعين، وكان من قوله رحمه الله من كان يهتم بالمقاصد، قال إنما حرم ما اجتمع الوصفين، أن يكون له ناب وأن يكون السباع العادية بطبعها، قال كالأسد والذئب والنمر والفهد. قال أما الضبع فإنما فيه أحد الوصفين، وهو كونه ذات ناب، قال وليست من السباع العادية، ونرى بأن السباع أخص من ذوات الأناب، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المبتلي بها شبهها، فإن الغازي شبيه المبتلي، وهذا مرة معنا القاعدة هذه حتى في لحوم الإبل، إن الغازي شبيه المبتلي، لذلك إذا أكل الإنسان لحوم الإبل عند الحنابلة يجب عليه الوضوء، قال لأنه صار في شيء من القوة التي في الإبل، هذا لمن علل طبعا، وكان الحنابلة عندهم تعبدية وما خاص باللحم. قال ابن القيم ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الطبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم، ولا يعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا. ذكر مؤلف مما له ناب مثل الأسد والنمر والذئب والفيل، وكذلك الفهد والكلب والخنزير وابن آور وابن ألسن والسنور مطلقا، أي سواء كان أهليا مثل ما يسمى القطط الأهلية أو البر، والنمس والقرد والدب والفنك والثعلب والسنجاب والسمور. هذا السنجاب ما هو بعد، وهذا ثعلب الفنك نوع من أنواع الثعالب، وهذا السمور يشبه القط لكن يختلف نسبيا، وهذا ابن آوى ابن عرس، وهذا السنور، وهذا كما ذكرنا النمس. وجمعنا كل ذي ناب من السبع طبعا غير حمار الأهلي. كذلك الثالث ما لهم مخلب أو مخلب من الطير يصيد به كالعقابي والبازي والصقر والشاهين، قال والباشق والحداءة والبومة، وهذا ورد فيها حديث ابن عباس وكل ذي مخلب من الطير. وهذه أمثلة الحيوانات بصورها كما ذكرنا، هذا الباشق والحداءة والبومة. قال ما يأكل الجيف، وبعض الحيوانات يجمعها أن هذه مخلب وتأكل الجيف كالنسر مثلا، وإذا وجد في الشيء معنى وأكثر يزداد يقوى تحريمه، قال كالنسر والضخم واللقلق والعقعق، قال وهو القاق والغراب الأبقع والغداف، طائر أسود صغير أغبر وغراب أسود كبير، كل هذه أمثلة الحيوانات بصورها، هذا النسر والضخم اللقلق والعقاق، وهذه أنواع الغربان بأحجامها وألوانها وأشكالها، هذا آخر الغداف. قال وإلا ما يستخدمه العرب ذو اليسار، لاحظ العرب يخرج من العجم، لأن العجم ترون هذا في الصين في بعض البلاد يأكل كل ما دب على الأرض، وقال ليس العرب كلهم، العرب ذو اليسار الذين يعيشون في القرى دون في الأمصار دون الأرياف دون ما يسمى القرى والبادية، قال كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها، سواء طائرة كالذباب أو غير طائرة مثل النمل وما يسمى الخنافس وغيرها، قال والوطواط اللي مثل ما نسميه الخفاش. وهذه المسألة محل خلاف استخبات العرب ذو اليسار، وإن كانت الشرط للحنابلة، قالوا نعتبر العرب لأنه هو الذي وهو الحجاز الذي نزل عليهم أهل الكتاب وخطبوا به بالسنة، فرجع مطلق ألفاظ الشريعة إلى عرفهم، ولم نعتبر أهل البوادي، لأنهم البوادي من طبعهم أنهم للأسف في المجاعة والشدة يأكلون كل ما دب على الأرض، حتى قال قائلهم كل ما دب ودرج إلا أم حبين، حبين من الخنافس يعني. تبي له رأي أنه لا أثر استفادة عرب، وإلا ما تولد من مأكول وغيره كالبغلي من الخيل والحمر الأهلية والسمع أو السمع وابن الذئب والضبع. طبعا عندنا بغل وضع النقطة فوق والنغل. طيب البغل من أبوه؟ الحمار. طيب وأمه هو الفرس أنثى الحصان. أما النغل العكس، ذكر الحصان طيب ينزو على الأتان أنثى الحمار فيكون منه النغل. كلها تحرم تغريبا لجانب التحريم، وإن كان نهى الفقهاء رحمه الله أن ينجو هذا بهذا من خلاف الفطرة. قال والسمع وابن الذئب والضبع، هو تزاوج بين الذئب والضبع. وهذا مما يستحدثه العرب القنفذ والنيس والوطواط، أو كذلك ما تولد من أكل غيرك البغل. طيب تبقى مسألة، مثل لو بسألكم مثل الكنغر، يعني ما يعرفه العرب ويعيش في استراليا كما يقولون، فما قاعدته فيه؟ لو سألك يا شيخ فيصل واحد من استراليا أو ذهبت إلى رحلة سياحية فرأيت مثل هذه الحيوانات التي ليست موجودة في العرب. نعم جيد، لك تبني على الأصول العامة التي درسناها وهي الستة والسبع، وكذلك تبني على ما الشبه، على الشبه. قال وما تجعل العرب ولم يذكر في الشرع يردي الأقرب الأشياء شبها به، وغير أن ننظر هل له ناب، هل له إلى آخر الأصول السابقة. قال فمثل الكنغر وش أشبه الحيوانات به؟ يعني صحيح بين الغزال والشاة ونحو ذلك، لذلك أجازه العلماء المعاصرون. طب ولو أشبه مباحا ومحرما؟ أو لا نغلب على التحريم. تفضل. نعم قد غلب التحريم على القاعدة في باب المأكولات صنع يعني الأطعمة، وإن كان الأصل فيها الحل لكنها يغلب فيها جانب التحريم إذا اشتبهت مثل ميتة طيب بمباحة، كذلك هنا قالت مباح المهر، وهذا سياتي حتى في الصيد قال يغلب التحريم الادله العامه دع ما يريبك الى ما يريبك وبين المشتبهات. وان كان يعني ما ذكرته ابو عصام له وجه يعني ذكر هو في المطالب، قال احمد كل شيء اشتبه عليك فدعه، وان لم يشبه شيئا في الحجاز فمباح. أنه لا أشبه لم يشبه شيئا فإننا نرجع للأصل، قل لا أجد في روحي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا. من أشياء ما يؤكل تبعا لا أصلا، تعرفون قاعدة الشريعة الفرق بين ما يثبت ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يقولك كرم الله تأكل دود نقول حرام، لكن قد يخرج الدود من وسط بعض المأكولات أو المشروبات، نسمة التمر إذا تركت حويلا طلع من السوس أحيانا، ليس ما قبل وجود الثلاجات مثلا، او كل التمر ليس في اماكن تخزنه وتحفظه. كذلك الفواكه الجبن الخل يكون فيها انواع من الدهن، فهذه اذا اكلت تبعا يجوز، اما لا اما لا تؤكل استقلالا. ثم ذكر مؤلف المباح من الاطعمه والمكروه وغيره، فضابط الحيوان مباح وما عدا ذلك يعني ذكرنا انه حرام فحلال هي الاصل. ذكر المؤلف أمثلة على ذلك كالخيل، والسبب من جابر أنه سلم أذن بلحوم الخيل، من اللي يشتهر أكلهم له؟ أظن الديار هذه ستان، ها خالستان وباكستان غيره، هذا مشايخ الدعاء. يقول ذهبت إلى تلك البلاد وجاني واحد رجل يكلمنا من كبار السن فأعطانا يعني ما اسمه حليب من حليب فرس، فاللي معي كلهم اعتذروا لا نجده بأرض قومنا. وأنا قلت، قال جوزي جبر الخواطر من أفضل العبادات، وأخذه. وهو لما جاء بياخذه يقولهم يعني يتغصبوا تغصبوا، ما يكرهون، ما يرغبون. بعد واحد يقول خلي ينفعك ابن جوزي، اهم شيء دخلت السرور على هذا الشاهد يعني. هي مثلا عام كذلك، وهذا بنص القران بيجمع من ابن البقر وغنم حلت لكم بيوت انعام. كذلك من امثله المباح الوحشي مما لا يفترس بمخلب او ناب، من الدجاج، لذلك اكد سلم الدجاج كما البخاري. والوحشي من الحمر، الحمار الوحشي، وكذلك بقر وحشي. وذكر المؤلف مثل الغزلان بأنواعها، مثل الأيل والتيتل والوعل والمها والضباء والنعام والأرنب وسائر الوحش. قال مثل الزرافة، الزرافة قد تشبه الإبل لكن رقبتها طويلة، وتأكل حشاش الأرض، والوبر واليربوع، الجربوع، وكذا الطاووس، تعزمنا على الطاووس. طيب والببغاء والزاغ وغراب الزرع، الزاغ وغراب الزرع أنواع من الغربال لكنها أبيحت عند فقهائنا لأنها مستطابة، تدخل في قول الوحيد لهم الطيبات. وهذه أمثلة مقربة لصور الحيوانات هذه، هذا الأيل وهذا التيتل وهذا، وش اللي بعده؟ شو اسمه هذا؟ شفته أبو عصام؟ هذا حرف الواو، بس تشوفه إن شاء الله. هذا الوبر، زين تلحق معنا شيء هون، هدفت الحيوان. وهذا غراب الزرع. قال وحب حيوان البحر كله، بنص القرآن أحل لكم صيد البحر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحل ميتته. فعلى هذا حيوان البحر كله، حتى سمك القرش. لو سألك أخوك الصغير، لأنه يعني يفترس في البحر ويفترس الأسماك، وقد يفترس بني آدم مثل الحوت، يقول يجوز أكله لأنه داخل في العموم. وداخل في عموم الآية قلنا، وكذلك الأخبار. قالوا حتى خنزير الماء وكلب البحر وإنسان، إنسان البحر، إنسان البحر يشبه الإنسان. طبعا في قاعدة ذكرها بعض الفقهاء والأصوليين، مسألة الاشتباه. بعضهم يقول إنه ما أشبه الحيوانات، ما أشبه من في البحر ما حرم، فهذا يمنع أكله، منع خنزير الماء وكلب. لكن قاعدة الاشتباه قاعدة ضعيفة، ولو رجع إلى الأصل هو الحل في مثل هذا. وذلك ثبت عن الحسن بن علي كما في البخاري أنه ركب على سرج عليه من جلود كلب الماء. كلب الماء وش يسمى عندنا هنا؟ مثل فقمة، الفقمة اللي مسماها الفقمة هي كلب الماء. استثنى المؤلف إلا الضفدع لأنه مستخبثة، كانت تستخبث العرب كما قلنا، وتعيش في البحر والماء. وكذلك التمساح، والتمساح يجمعه أكثر من مانع، أنه له ناب لم يفترس به، لكن لا يفترس به داخل البحر، يفترس به في الخارج. كذلك قال حتى يأكل بني آدم. قد رأينا مقطعا لبعض السعوديين ذهبوا إلى أفريقيا فأكلوا تمساح، رأيتموه كم ذبحوه وأكلوه وطبخوه مثلا قسمان ولا في النجد. هم عملوا برواية فيما يظهر، وقول المالكية هو رواية في مذهب الحنابلة أنه مكروه غير محرم لعموم الآية، صيد البحر أحل لكم الطيبات إلا الحية، لأن المستخبثات ويجمع الضفدع أنه يستثنى. ذكرنا قاعدة سابقة أنه نهي عن قتله، وكل ما نهي عن قتله فيحرم أكله. الجلالة والتي أكثر عليه فيها النجاسة، وهذا يحصل إما في الدجاج وهذا الأغلب، أو حتى في غنم بقر وغير ذلك، إذا كان أكثر عليه فيها النجاسة فإن تحرم أكلها إلا إذا طهرت وظفت. كيف تطهر؟ قالوا تحبس ثلاثا صنف الدجاج وتطعم الطاهر فقط، وكان إعادة اسمه تنظيف تدوير المعدة حتى تأكل الطاهرات ويذهب أثر هذه النجاسة التي كانت. قال حتى لبنها وبيضها نجس. وذكروا مثل هذا، قال لو عندك خروف شرب خمرا. طيب هذا نفسه مثل الجلاد. قالوا من أمثلتها كذلك يعني. مما يكره من الأكل، قال يكره أكل تراب وفحم وطين. تجد البعض امرأة متوحمة تأكل تراب، ولا أحد عنده مرض نفسي يستانس بالتراب بأنواعه فيأكله مثلا، هذا يكره أكله عند الاختيار. وغدة وأذن قلب، معنى أذن القلب تعرفون القلب فيه شو يسمونه هذا؟ شرايين القلب أو مثل الصمامات يعني. قال هي جانب يتجمع فيه الدم. قال والغدة هي كاللوزة تكون في اللحم. قال المرداوي في الإنصاف يكره ذلك على سبيل المذهب. وقدام يعلق يقول النفس تعافوهما وتستخبثهما، ولا أظن أحمد كره إلا ذلك. وإن كان الحديث هذا ضعيف، والأحناف يعترفون إذا كان الحديث فيه ضعف جاء فيه النهي لا يحمل على التحريم، قد يحمله على الكراهة. قالوا بصل الثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتين نسمع عند قرب الصلاة كما معنا كتاب الصلاة. لا لحم منتن أو ني. إيش معنى كلام مؤلف لحم منتن أو ني؟ لا يعني يحرم ولا يجوز، لا يكره. كيف؟ لا يكره. عندما يجوز أكل اللحم المنتن أو أكل ني، في بعض المجتمعات يأكل اللحم الني إما تعجينه، كما يأكل بعض الناس الكبدة نية. اللحم المنتن بما أن اللحم مع الوقت أحيانا قد يتغير، قد يعني بعض الناس يستخدمه في مشكلة، لكن كونك تأكله وقد تغير يعني بعض طعمه وأنت، هذا إذا كان لا يضر فإنه يجوز أكله عندهم. الضابط ضرر في مثل ذلك. ثم بدأ مؤلف أحكام المضطر وفصلها رحمه الله، وهذا موضع ذكر مسائل الاضطرار، لأن الله ذكرها في باب الأطعمة. قال إلا مطر تم إليه، قال سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ إلى آخره. قال من اضطر إلى محرم من الأكل، وذكر الضابط بأن خاف التلف إلا ما يأكله، أي خاف التلف نفسه أو تلف أعضائه أو التلف الشديد. استثنى السم لأن السم لا ينتفع به الإنسان بل يضره. قال حل له طبعا في الإقناع والمقنع. قال وجب عليه من الطعام المحرم، وجب عليه الأكل، لكن قصد المؤلف يبدو قولي حل له أي حل له ما يشد رمقه، حل له ما يشد رمقه، وإلا هم أوجبوا من باب ولا تلقوا بيدكم ولا تهلكوا أن يأكل الإنسان الميتات. قال طبعا قول المؤلف هنا محرم ما قال ميتة، لأن المحرم إما يكون محرما بذاته كلب ميتة، أو محرما بكسبه كالمغصوب، أو محرما بوصفه كان يكون متنجس مثلا. قال فيأكل ما يسد رمقه، أي يمسك قوته ويحفظها. قال سبحانه وتعالى اضطر غير باغ ولا عدل، أي لا يأكل باغ وراغب في هذا، ولا عادل أي لا يعتدي فيتجاوز ما أذن له شرعا، كما في القاعدة الضرات وكل محظور مع الضرر بقدر ما تحتاجه الضرورة. طيب تلاحظ قول المؤلف إن لم يكن في سبيل المحرم، هذه تتبع قاعدة معروفة عند الحنابلة وهي أن الرخص لا تناط بالمعاصي، استثنى من ذلك إذا تاب الإنسان في السفر فله أن يأكل لأنه صار بالتوبة من أهل المقصود. ولو تزود الخاف، بمعنى هل له يعني الشريعة أذنت لك أن تأكل ما تضطر إليه مسد رمضان، طيب هل لك أن تتزوج؟ وتزوج له معناه الشبع، أو تزوج لا تأخذ منه أكثر. فقالوا له تزوج إن خاف، أي إن خاف الإنسان يستمر معه الجوع، ولا يعني بعض الفقهاء يقول دعه يرزقه الله، الفقهاء في المشروع أنهم كما هو مذهب أحمد حنبل قال لا، إذا علم أنه سيحتاج إليه يتزوج، يأخذ كمية زيادة من هذا المحرم أو الميتة أو من هذه الجيفة حتى لا يتضرر بعد ذلك فيموت. وقالوا كجواز التيمم مع وجود الماء إن عطش أو خاف باستعماله عطش. هل الآن لو تعرضت سؤال الناس أو أكل محرم، يعني أنا في البر في المخيم في بعيد ظروف صعبة جدا، و يعني قد الإنسان يقرأ هذه المسائل ويحمد الله جل نعمة هذا الأمن والأمان، لكن تلحظ أنه مرت على بلادنا سوف نجد، يعني اسأل عن 1925 من قبل 100 وكذا سنة، يعني تلك السنة الجوع التي أكل الناس فيها الجيف وأكلوا فيها الكلاب، الوسط أن يأكل الإنسان حتى ولده يصبح في السفر، وتسمع قصص غريبة مثل ذلك ولا تنتهي هذه القصص. يعني تجد حال إخواننا المسلمين الآن مستضعفين في غزة في السودان في بعض المجاعات تكون في أفريقيا، بل مستوى المجاعة خصوصا في الدول الإسلامية هذا كبير جدا. كذلك إلى الآن تجد أناس يضيعون في الرخاء أو يضيعون في بعض الأماكن، ذهبوا نزهة أو ذهبوا كما قد تغير الجو في عطلة سيارتهم وانتهى بنزينهم، حصل له ما حصل. تسمع قصص أنه يأكل، يقول يذكر بعض القصص كيف نجا، يعني انه ياكل المناديل اللي في السياره وياكل السيت المرتبه هذه، ياكل يعني ياكل الى ان يصل البنزين الديتر، يعني اي شيء مع الديتر مع اي شيء، يعني خلاص الان يريد ان ينقذ نفسه، نسال الله يتقبل بلاد المسلمين. واذا كان سيستعد من الجوع فانه بئس الرجيع ويصير الفقر، فواجب تقديم السؤال على أكله. إذا إذا تعرض عند الإنسان فيقدم السؤال على الأكل، لأن السؤال هو محرم باعتبار آخر، هو عزة النفس عدم الحاجة، هنا محتاج. قال ويتحرى في مذكات اشتبأت بميتة، بمعنى أنا عندي لحمتين وأنا أجزم أن إحدى اللحمتين طيب ميتة لم تذكى ذكاء شرعية، والكيلو الآخر من مذكاة، فهنا لا أتركهما جميعا، لأن أحدهما حلال فأتحرى وآكل عند لأن مضطر الآن. قال فيجتهد ويأكل ما يغلب على ظنه أنها مذكاة للحاجة، المضطر إذا لم يجد إلا طعام غيره، قال فلم يجد إلا طعام غيره، قال يختلف، فإن كان ربه مضطر إليه، يعني هذا تمر قليل مع صاحبي اللي انا اصلا تعطل انا وياه في البر في ربع خالي، قال او خائف ان يضطر، يعني هو الان ليس مضطر لكن قد يضطر، قال فهو اي صاحب الطعام احق به وليس له إثارة. طيب ما تقول في افعال الصحابه؟ ان الله اثنى على الصحابه بقوله ويثنى انفسهم ولو كان بهم خصاصه، اي حاجه، وقصه الصحابه في يرموك لما أعطاهم الماء هم بدأوا ينتقلون يتنقلون الماء في بينهم، وهذه حال أكمل. هل وراء انا غير مطلع كله. يعني هم اثنان مضطران أو ثلاثة وأربعة، فهل أقول حفاظا على نفس غيري أعطيه الطعام اللي عندي إذا لم يستطع تقاسمه، أو نفسي أولى بحفظه، يعني هل حفظ النفس أولى من حفظ الغير؟ أي نعم صحيح، لا تبيح طبعا لا شيء، لا تبيح إنسان يقتل غيره لأحد ليستبقي نفسه، لكن هنا تعارض، فالمشروع عند الحنابلة أنه أحق به ليس له إثارة، من باب حفظ النفس أولى من حفظ نفس الآخرين. وكان طبعا فيها وجهان عند الحنابلة، في وجه أنه ذكر ابن القيم في الهدي زاد المعاد قال له ذلك وأنه غاية الجود، وأن الله أثنى على الصحابة بمثل ذلك ولو كان بانفصاص، وهذا فعله جماعة من الصحابة وعد ذلك في مناقبهم، وهذه درجة هي كمال الكمال من يصل على المستوى. قال وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته، أي إن كان ربه ليس مضطر أو ليس خايف من الضر فيلزمه أن يبذل، للآن هو سيبذل جزء من ماله من طعامه ويستهلك هذا الطعام يدفعه بقيمته. قال فإن أبى رب الطعام، رب الطعام عنده خير وأبى يعطيني وأنا مضطر، قال هذا يكون مثل الصائم، يعني نفس أحكام الصائم، فلي أن آخذه من باب الظفر بالحق. الأسف الأسف، قالوا حتى لو وصل إلى درجة إيش؟ القتل، إني أقتله إذا لم أستطع أن آخذ حقي من الطعام هذا إلا بقتله. طيب قال وأشبه بمنع الزكاة، أشبه بمقاتلته مثل قتال منع الزكاة. قال ويعطيه عوضه، يعطيه العوض إذا أخذ حتى لو بالقوة يعطيه العوض، لأن يعني لا يستباح فقط بأخذه بالقوة. بينما مثل الماعون أو الحبل يختلف، فيضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد أو حبل أو دلو لاستقاء ماء ونحوه، وجب بذله مجانا. لماذا؟ فرق المؤلف بين الطعام أنه يبذل لك بقيمته، أما مثل الثياب، حبل، الدلو، شيء تستدفئ به مثلا، مثلا السيارات الآن يعني أشياء تتعلق مثلا بدف السيارة المغرزة مثلا أو شيء من ذلك، قلت تبذله مجانا بدون فلوس بل وجبا. لماذا فرق المؤلف؟ لأن الطعام يستهلك، أما هذا لا يستهلك، ولأن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الماعون قال ويمنعون الماعون. الماعون فسر تفسيرين، الماعون هو ذات الإناء مثل القدر نحو ذلك، وفسر الماعون الطعام الذي يكون فيه الماعون. قال وجب إذن بذله المضطر مجانا مع عدم حاجته إليه، لأن الله ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون. طيب تطبيقين معاصرين، البنزين لو واحد تعطل في الطريق وأنت البنزين اللي عندك بالكاد يمشيك، فهل البنزين يقاس على الطعام فتبذل بقيمته أو يقاس على الثياب ونحوه؟ إنه صحيح البنزين نعم إذا ألحقناه بالطعام نقول يجب بذله بقيمته، لزمه بذله بقيمته، إلا إذا أنت تنازلت، لكن كوجوب وأنت مضطر هو مضطر. طيب السؤال وهذا محل بحث، طيب الجوال لو احتاج أحد اتصال، جواله مغلق ما عنده نت، فقال أعطني جوالك، وتصير هذا كثير الآن، هل يجب عليك أن تعطيه جوالك؟ ولا يعني بمعنى الجوال هل يقاس على الماعون ولا يستهلك إن فيه اتصال أو فيه بيانات تذهب؟ تصيد نعم. هل هو تصحيح للقراءة أصلا؟ نعم نفترض أنه مضطر لا صحيح تصل الطرف، يعني هذا واحد مثلا محبوس في مكان، تعطل في مكان، والآن بيتصل على أحد أو بيتصل علي على جهة اسمه الإسعاف ولا دفع مدني ولا ناس يوقظونني، أنا ما عندي نت أو ما عندي شريحة أو يعني اتصال الجوال طفى. كذا ما بنقيس على كل شيء مستحيل. قصدك أن الاستهلاك بسيط؟ تستهلك السيارة. يعني نشوف ان الجوال ممكن نقول لا يخلو حالي، قد يكون مثل الماعون بالضبط، وهو اذا كان الانسان مثلا عنده اصلا بيانات مفتوحه مثلا، يعني هو اصلا ليس في اي استهلاك، ليس في استهلاك زائد، بيانات مفتوحه واخذه مثل كذا اتصال ارسال رساله في واتساب وغيره، وانت عندك اسم مفتوح اصلا تفضل او لا، ما تفضل كلمات بسيطه جدا بس ما تفضل صحيح، لانها يعني هي اقرب للمعروف صحيح. شوف يعني رحمه، هذه مسائل مؤثرة يعني تقرأها وتتأثر فيها، وهي الميت المضطر إلا آدميا معصوما. طب الآدمي معصوم، قد يكون حيا قد يكون ميتا. فأما إذا كان حيا، خلينا نبدأ بالميت. قال فليس له أكل ولا أكل عضو من أعضاء نفسه، لا يصل كل الإنسان نفسه لأجل يستبقي نفسه من جوعه. وقال لأن الحي والميت يشتركان في الحرمة، وقال في الحديث مرة أكثر الجنائز كسر عظم الميت ككسره حيا. وإن كان في وجه يجوز فقط أكل الميت ليس الحي، حي لا يجوز أن تقتله لتأكله فتستبقي نفسك، مثل ما قال الشيخ لا ليس لك أن تقتله لأجل أن تستبقي نفسك. لكن الميت قال هو أخف من وجه، أنه كما أن الجيفة الميتة من حيوان، وكذلك إذا كان إنسان ولا يجد الإنسان لاستبقاء الحي إلا بأكل الجيفة. وهذه مسائل لا شك أنها مسائل مهمة، لكن يحتاجها المسلمون في زمن قد يحتاجونها في أزمنة أخرى، سواء يرتقي المسلمين جميعا. طيب المؤلف ذكر كإلحاق، وهذا ليس باب اضطرار، هم ما يسمى ثمر الشجر وما لا حائط عليه. وهذه نلحق بها أحيانا حكم قراءتك في كتاب، حكم أخذك منديل وأنت جالس في مسجد أو اعتكاف، تشوف واحد من الشباب حولك معتكف تأخذ منديل مناديله، تأخذ سفرة، تأخذ فنجان قهوة من أغراضه الخاصة، وقد يكون أغراض أقول خاصة وليس خاصة، يعني أغراض موضوعة في سلة مفتوح السلة، يعني لا يحتاج إلى ذلك يعني حرز مثله. يعني هل لك أن تأخذ سفرة؟ هذا يحصل غالبا في أيام رمضان في الحج وفي العمرة وفي مكة والمدينة، تلحق كثير من هذا المسائل بمثل ما ذكر المؤلف الآن. قال من مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه، قال لأن الحائط كالحرز ولا ناظر أي حافظ له، قال فله الأكل منه مجانا من غير حمل، فتأكل كما جاء في الحديث من غير متخذ الخبرة، إن لا تجي تملي جيوبك حلاوة ولا مثل المسألة دي تمر تمر، هو ثمر لاحظ أنه معلق أو متساقط من الشجر، وهذا الشجر هو في بستان ليس مثل مكشوف والعام للناس، لا هذا يعني له صاحبه، له ثمر بستان لشخص مالك له. قال ولو بلا حاجة، وهذا قيد كما قال له مفهوم من الرواية أنه إنما يكون للحاجة فقط، أما غير محتاج فليس هو أن يأكل إلا باستئذان. لكن مشروع الإحلال له أنه حتى لو كان غير محتاج، ما تقول أنا أموري طيبة لكن مشتهي كنار من المزرعة دي، ولا مشتهي من التين ولا تمر وقت الرطب، يشتهي الإنسان يأكل رطب تمام من نفس النخلة. لهذا روي عن جميع الصحابة، ومما يؤكد هذا ما ذكر في الأحاديث السنن وحديث ابن عباس مثلا أبي سعيد أبو شعيب، أما حديث أبو سعيد فإذا أتيت حائطا حائط البستان فنادي صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد، يعني كأن تنادي إذا كان قريب العامل من قريب كذا فيؤذن لك ولا كل. من قيل بالحاجة لحديث سئل عن ثمر المعلق قال ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ الخبنة فلا شيء عنه، ومن أخرج منه شيء فعليه غرامة مثله والعقوبة. قال وليس له صعود شجرة، إذا ليس لك أن تجتهد في أن تصعد شجرة ونخلة لتأكل أو ترميه بشيء كعصا ولا حبل ولا حصى، ولا الأكل من مجموع، يعني صاحب البستان جمعه في بيتر وجمعه في مكان ليبيعه ويأكل منه، قال إلا الضرورة. فقال عليه ناطور الحارس، وما يلحق بذلك قال وكذا زرع قائم، أي نفس الشجر زرع قائم في حب ولا في خيار طماط ولذلك، قال وشرب لبن ماشية. كذلك أنت الشيخ عبد الله كنت مثلا في البر شفت ما شاء الله ذود، شفت ناقة ما شاء الله، دورت رأيها ما لقيتها، اشتهيت أن تشرب منها شرابا أو غبوقا، هل لك أن تشرب؟ وجاء في الأثر أنك تنادي يا صاحب الإبل يا صاحب الإبل يا صاحب الناقة، ما جاك اشرب، غير متخذ القبلة. وجاء في الحديث في السنن الترمذي قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحب فليستأذن، فإن أذن فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجاب فليستأذن، وإن لم يجبه فليحلب وليشرب ولا يحمل، أي لا يتخذ قبلة. الشيخ يسأل عن قضية الماء في المساجد، يعني هل يلحق به الماء السبيلي في المساجد المخصص إما لكل زائر، هل لك أن تأخذ خبرة؟ تقول أباخذ ثلاث أربع اللي محتاجها في الطريق، ولا أنا رايح مشوار بدل ما أوقف بقالة أخذ ما بفلوس الماء مجاني في الدنيا، هل هذا حق؟ ثلاث حقوق، يعني هل انتفع؟ هل حق انتفاع تأخذ أو ملكة المنفعة؟ وانتفاع وليس هل لك تأخذ تبيع مثلا؟ لكن لست مالكا ملك القبر. يعني قصد الماس السقوط هو لا شك المحتاج نقول، لكن أنت يسعك مثلا تقول الحمد لله أموري طيبا ويسعني أن أقف في البقالة وأشتري، لكن سهولة الوصول للسكان. هو عز مفقود و ليس موجود. كذا كلام مسائل أطرحه ليس عندي كم قد جواب فيها. المحمل. محمل المحمي صحيح، هنا الذي له سور لا يكون مثلا محسوب. إيه؟ كل طبعا هذا نوعا ما يعني. فيعني ما تاخذ من أجيب محسوبة محسوبة يعني بشكل عام انه قد يدفع منها لو سألتها رب. يعني إذا قلنا الحاج محتاج وهذا يدخل في الحاجة، لكن إذا كان محتاجا يعني. أما غير محتاج هل يتورع؟ أو عموم الأحاديث دالة فليصوت وإلا فليأكل غير متخذ الخبرة، يعني هذا ذاكر الحاجة لأنه له أن يأكل حتى كان محتاج، واليسير هذا الغالب لا يؤثر، إن الغالب سيأكل يسر، لكن البعض يقول أنتم تأكل، يفترض أنتم ما شاء الله باص كامل كل واحد دخل ما شاء الله، إيه صح، يعني الفراولة الواحدة تعني له شيء أو البنجو أو غيره. يعني هو اصلا حجم الانتفاع قليل اصلا، بس فلو تحسبها الحد الواحد من الانتفاع صار واحد اثنين ثلاثة وعشرة صح، يعني إذا كان فعلا في عرف قائم أن المنع من ذلك وأن في تأثير لأخذ الواحد والثنتين أسماء نفاستها عند أهلهم أكيد لها حكم مستقل. قال في هذا ما يباع يشتراه البيع مثل المكسرات الحلاوة لا وش بس بنية كمية الماء لأن بعضهم ما شاء الله يشبع ذاك اليوم، بعض العزابية ما شاء الله يروح اسمه في آخر الشهر راحت الرواتب خاص يذهب ما شاء الله ويتعشى بنية الذوق، كيف؟ كله رطب يا ولد. صح، الرطب كان يحب أكل الثمر، يقول ما شاء الله يمر لك 10 كشكات طيب وما شاء الله كل يوم صباح يتصبح ب7 تمرات بنية الذوق، يعني بنسى نفسي بصيرة. تجب على المسلم مثل ضيافة المسلم، والعجيب الفقراء هم يذكرون كتاب الأطعمة والضيافة في هذا الباب، ويذكرون آداب الطعام إما في كتاب خاص كتاب الآداب يلحق في بعض كتب الفقهاء، لكن في الروض ما ذكر باب الآداب وكتاب الآداب، إنما ذكر آداب الطعام وين؟ في وليمة النكاح، كتاب النكاح. قد تجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز في القرى دون الأمصار، يعني لو جاك ضيف طيب من مجمع في الدمام ما يجب عليك ضيافته كوجوب، لأن الدمام فيها فنادق وفيها مطاعم وفيها بقالات، لكن في العكس، لو هو ساكن في أحد قرى المجمع وأنت جئت إليه، أنت حر ما عاد تصنف. طيب، فيجب عليه أن يضيفك، لأنه ما في فنادق ولا في سعة في المطاعم والمآكل والمشارب في القرى دون أمصار. قال: ويجب هنا يوم وليلة قدر كفايته مع أدمن، يعني يعطيه قدر كفايته من أكل مع أدمن. الأدم هما ما يؤكل بالخبز عادة، كالجبن كالزيتون كغيره، كما جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قال: يومه وليلته. طب يجب عليه إكرام سيارته متعطلة أو جاء، ولا تكرمه؟ هل تعطيه تعبي بنزين؟ هم قالوا في الحيوان نعم، تعطي فرسه تبنا لا شعيرا بإكرام ضيفك، حتى في كما يقال في دابته. ويجب إنزاله ببيته ما عدا المسجد، يقول مسجد أطفالك يعني. طيب، فإذا كان ليس هناك مسجد، أو قد يكون في مثل الظروف الآن مسجد غير متاح للدخول، يغلق المساجد وكذا هم التوجيهات، فهنا نعم فيجب إنزاله ببيته. فإن أبى من نزل به الضيف، يعني أبى صاحب البيت أن يكرم ضيفه لا في أكل ولا في بيتوتة، قال: هنا الظهر بالحق، في الضيف طلبه به عند حاكم، تروح تكلم الشرطة والمرور، الحاكم أمير البلد قرية، ترى هذا رفض يضيفني، ابن عمي رفض. فإن أبى القوة الحين، فإن أبى فلك الظهر بالحق، فلو الأخذ من ماله بقدره، كما جاء حديث زي أنت خذي من ماله ما يكفيك ولدك مرة، ظفر بالحق. وهذا ورد في الحديث في الصحيحين، الحديث عقبة قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، أي لا يقولنا ترى، فما ترى؟ قال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي، خذوا منه، أي بالإلزام. قال الفقهاء: إذا دخل الضيف بيتك فله ما جرت العادة به، يقول الفقهاء: الإذن العرفي يقول مقام الإذن الحقيقي، مثل الشرب من إناء رب البيت، الاتكاء على وسادته، قضاء حاجته بمرحاضه بلا إذن، الاستفادة من الإنترنت، وهذا بعض الناس يحبوا إليه تعطيه الباسبورت مثلا الطقم السري حتى يدخل يستفيد منه. ثم ذكر المؤلف أحكام الذكاء، وهي متصلة بالطعام، لأن الحيوان لا بد من تذكيته شرعا أو يكون غير مقدور عليه فيكون الصيد كما سيأتي. فذكر المؤلف رحمه الله شروط الأربعة للذكاء، وذكر القاعدة العامة: لا يباح شيء للحيوان المقدور عليه بغير الذكاء إلا المستثني، وذكر الشروط الأربعة. تجد أن قاعدة الشريعة في باب الذكاء أن لها مقاصد عظيمة، منها هناك مقاصد تعبدية تلحظها ظاهرة، فهذا الحيوان لا تباح، جعلت حتى الشريعة باب توحيد لله عز وجل، أن الذبح غير الله عز وجل شرك، الذبح لله عز وجل هو عبادة. قال سبحانه: ولا تأكل من الملك اسم الله، حتى صورة الأنعام تجد ثلثها الأخير كلها متعلق بالأطعمة، وتعالج مشكلة الجاهلية التي كانت من عاداتهم تحريم بعض الأشياء وتحريم بعض الأشياء وتغيير أحكام الشريعة في مثل ذلك، والذبح لأصنامهم وآلهتهم، وكذلك ما صنعه اليهود من تشتيت أنفسهم شدد الله عليهم. فهو في باب تعبد، وكذلك تجد الشريعة باب التعبد ظهر في الأهلية المذكي، أن يكون إما مسلم أو ذمي، إن هذا مؤمن بالله فلا تحل الزكاة إلا أن يكون مؤمن بالله. لما كان الذمي مؤمنا بالله، طيب حلت ذبيحته، لاحظ أثر إيمانه بالله زال في ذبيحته، كذلك في التسمية في استقبال القبلة، هذه يعني كلها من باب التعبد لله عز وجل. ثم تلاحظ معنى آخر وهو التطيب، يعني أن ذكاته الشرعية تطيبه، تطيب اللحم فتذهب الدم المسفوح، بخلاف ما يفعل في ما يسمى برفق الحيوان، يسمونه رفق الحيوان أغلب الدول، إنما تذبحه بالصعق الكهربائي أو بالصدمة الكهربائية أو بغير ذلك من أنواع المطارق القوية، ليس في المسالخ التي يكون فيها مصانع ذبح العدد الكبير جدا ويريدون يصدرونه للعالم. الثالث الإحسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبح. لاحظ حرص الشريعة على الإحسان حتى في لحظة الذبح، قال: فأحسنوا الذبح. في مقاصد مثل إكرام الضيوف، كذلك التعبد الأجل في الأضحية والهدي عقيقة. قال: ذك الشاة تذكية أن يذبحها فهي ذبح أو نحر. قال: فهي ذبح مثل ما يحصل في البقر والغنم ونحوها، أو نحر مثل ما يحصل في الإبل، نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه، أو عقل ممتنع مثل ما يمتنع، ومثل كذلك ما سيذكر المؤلف رحمه الله في الصيد. إلا ما ذكيتم. ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه، لاحظ قيد المقدور عليه، الذي يخرج غير المقدور عليه، بغير الذكاة، فغير المذكى ميته، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: حرمت عليكم ميته. ويستثنى من وجوب التذكية، قال: الجراد والسمك. قال ربنا سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: طعامه ما مات فيه. وقال: هو الطهور ماء الحل ميتته، وكل ما لا يعيش إلا في الماء كما مر معنا سابقا، فيحل بدون ذكاء. قال: يحل ميتته. وحديث ابن عمر الموقوف المرفوع المشهور عندنا: أحل ميتته والدمان. ومن عجائب قصص الصحابة في أكلهم للسمك قصة سرية الخبط، وأصلها أن الصحابة رضي الله عنهم لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم جهة ما يسمى، قالوا كم 300 راكب معهم أبو عبيدة، قاموا في الساحل نصف شهر، وكان معهم بقية التمر بقية الطعام، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، وسمي جيش الخبط، يعني الأشجار التي لا تأكلها عادة الناس. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، مثل الحوت، لم يروا مثله، أكلوا منه نصف شهر، ودهن من ودكه، قال: حتى ثابت إلينا أجسامهم، هم تأثرت أجسامهم بسبب أنه شهر ما يأكلون إلا شجر على الأودية. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، فعمد إلى أطول رجل معه، الضلع ضلع واحد، فنصبه، وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته، يعني رجل بعير ورجل ومر تحت الضلع الواحد، وجلسوا على عينه 12 رجلا، من جلسة كفر يعني 12 واحد جالسين على عين من عين الحوت هذا. قال: وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم نبعده نهاه أن هذه نهي عنه، لأنه هذه الإبل يحتاجونها للنقل وحمل أمتعتهم. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله واضربوا معكم بسهم، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم فأكله. حكم التذكير ما يعيش في البر والبحر مثل نعم السلحفاة، هل يذكى ولا مثل الحوت مثل السمك مثل كلب الماء الفقمة هذه؟ قال: لا يحل بالذكاء، بما أنه يعيش في البر والبحر يغلب في جانب البر فيجب ذكاؤه. تعزمنا على السلحفاة شو؟ طيب. وحرم بلع سمك حيا، يحرم إنسان صيد يبلع السمك حيا، وكره شيءه حيا، يعني يشوي، يعني يصير حاط مثلا زيت ولا جمر يصير مباشرة وهو حي السمك، يصير هذا مثل أصحاب القوارب يكون عنده تجهيزات، فأول ما يصيد تمام يحطه في النار على طول، يحطه في الزيت على طول، هذا يكره. قال: إلا الجراد. الجراد قال: يجوز رميه بالنار حيا. ليش فرق الفقهاء؟ الإمام أحمد فرق، قال: لأن أحسنت السمك قال له دم ولا حاجة لقائه في النار، بإمكان تركه يموت بسرعة. سمك يطلب ابن تيمية قال الإنسان الذكر للإنسان مثل السمك، إذا أخرج مات. قال أما الجراد فإنه لا دم له ولا يموت في الحال، يعني ورأيناه الجراد حطه في النار ولا يزال يتقلب في النار حيا فيبقى مدة. قال المؤلف شروط التزكية أربعة لاستقراء، أحدها آلية المزكي بأن يكون عاقلا قد يخرج المجنون السكران، طبعا لأن هذا عبادة وفيها لفظ فلا يصح إلا من عاقل ولا يصح من قصد التذكير، مسلما كان أو كتابيا أبواه كتابيا كما قال سبحانه وتعالى هو طعام أو كتاب حل لكم طعامهم ذبائحهم وقال ابن عباس. ولو كان مذكي مميزا أو مراهقا أو امرأة أو أقلف قال في الكشاف وتباح تذكية امرأة أو زكاة امرأة فلا تنشرها في وسائل التواصل فيظن بعضهم أن هذا يعني ذبح المرأة، المقصود أن المرأة نعم تذكي تذبح. أو أقلف لم يختن ولو بلا عذر، أو أعمى أو حائضا أو جنبا، كلها لأن ورد من كره ذلك من الفقهاء، فقال المؤلف يجوز تصح ذبيحتهم ولا تباح زكاة سكران ومجنون كما ذكرنا، ولا زكاة وثني مجوسي مرتد، لأن الله عز وجل قال وطعام كتابه، وهؤلاء لا يؤمنون بالله عز وجل، مجوسي إنما أخذت منه الجزية لشبهة كتاب. الشرط الثاني الآلة، فتباح الزكاة بكل محدد، الضابط في المحدد ينهر الدم بحده ولو كان مغصوبا، لاحظ ولو مغصوبا. فرق فقهاؤنا رحمه الله بين الوضوء بالماء المغصوب، وهنا أن تأخذ سكينا مغصوبة تذبح بها قالوا تحل، وين النهي في فساد فقهاؤنا؟ قال لأن هذه الآلة طيب هو أمر خارج لا يعود الذات منها، يعني الذكاء ذكاء شرعي، لكن هذه الآلة مثل قالوا أن يكون وعاء مغصوبا ولكن الماء غير مغصوب فيصح الوضوء ولكنه مع التحليل. قال من حديد وحجر، إذن أي شيء من الآلات الموجودة عندنا في هذا العصر أو سابقا كالحجر والقصب والخشب، لو حتى لو كان ذهبا أو فضة أو عظما، استثني فقط عظم ماذا؟ السن والظهر، لأن الشريعة نصت على ذلك، قال ما هو الدم فكل ليس السن والظفر، أما السن فالشريعة علت ذلك بماذا؟ قال فإن السن يجرب أن الظفر قال مضي أهل الحبشة، إلى حين الحبشيات فيهم قسوة فقد بأظافرهم ما شاء الله يذبحون الدجاج، فهذا من باب التشبه. الشرط الثالث قطع الحلقوم ومجرى النفس، يعني لابد حتى تطيب هذه الحيوان المذكى لابد من قطع الحلقوم وقطع المريء ومجرى الطعام والشراب، إذا مجرى النفس يقطع الحلقوم كما ترى في الصورة هذه ومجرى الطعام والشراب. طب ولا يشترط إبانتهما، يعني حتى لو قطع لكن لم يبينهم لا زالت متعلقة بالذبيحة، ولا يشترط قطع الودجين، لأن يعني هذه ودجين لاقين، هذه لا يشترط قطع الودجين، والعدل يقطع الأول و أو لا يقطع، لكن المقصود أنه أن ينهر الدم ويخرج من ها هنا. قال وهذا اختص الذبح بمثل هذا المكان لأنه مجمع عروق، فيخرج بالذبح فيه الماء الصيان، وهذا أسرع في زهوق الروح فيكون له حكمتان، أطيب للحم وأخف على الحيوان باب الإحسان، جمعنا بين التطيب والإحسان. وهذه تقريب الصورة هذه، يعني هذا هو العنق كله تمام، وهذه يعني الرقبة تمام، فقالوا هذا الحلقوم وهذا المريء ومجرى الطعام والشراب، وهذا الحلقوم مجرى النفس وهذا الودجين. هل يشترط رفع اليد؟ قال له لا يضر رفع يد الذابحي إن أتم الذكاء الفور، إن أتم الذكاء لا يضر أن يرفع يعني يده، يعني لا يشترط أن يرفع يده. قال والسنة عندنا إبل وعندنا غير الإبل، فأما الإبل فالسنة النحر كما قال سبحانه وتعالى في لما ذكر الله عز وجل، فإذا وجبت جنوبها فصافات، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت يعني. فالسنة نحو إبل بطعن بمحدد في اللبة، هنا اللبة وآخر العنق، وذبح غيرها. أما الغنم واضح فقد ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. طيب البقر تنحر ولا تذبح؟ نص القرآن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تذبح البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح، قال نحر بدلة وضحى كبشني ذبحهما بيدك في الصحيح. طيب الفرس، لو كنت في أذربيجان وطاجكستان تذبح ولا تنحر؟ الأصل الذبح بغيرها. ورد في أحاديث أسماء قد نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نحرب المدينة. وقالت عائشة نحر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بدأ بقرة واحدة. فقد يكون هناك تعبير بالنحر طيب للذبح، صلى ربك هو النحر اذبح، فتوضيح لمكان النحر هنا في هذه مكان لب. قال فإن بان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، أثر إبانة الرأس في حل الحيوان. كيف المسألة دي؟ إن بان الرأس بالذبح قال لم يحرم المذبوح، لماذا؟ مش صورة المسألة أصلا إن بان الرأس بالذبح. المؤلف سيذكر المسألة دي في موضع آخر إذا كان بعد الذبح، أي فصله كاملا. قال هنا قال فإن بان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. حتى المسألة هذه يعني هل المعنى أنه، وهذا يحصل أحيانا في بعض ما يسمى المسالخ، تسلخ بقطعها وإبانتها مباشرة، لما سيذكرها قبل الذبح وبعد الذبح. قال وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة أو والنعم الواقعة، وذكاته معجز، لكن جيد لأن في أحسنت في حاجة من قاسم موجودة في اللفظ، لكن ما شرح من قاسم. قال والنعم الواقع في بئر ونحوها، مثل لو كان عندك، هذا حصل على الصحابة، ند بعير في الرافع وكان في القوم خير يسير فطلبوه فأعياهم، فهو إليه رجل بسهم، لاحظ أنه سقط هو الآن، لا هو ندى، فقال له إن لهذه البهائم أوابد كوابد الوحش، فما غلبكم فاصنعوا بها، كان الصيد، وفي الأرض فما ندى عليكم فاصنعوا بها كذا، مثل لو سقط في بئر فيجرح في أي موضع كان من بدنه، فيحل مثل الصيد. ند هربا. قال إلا يكون رأسه في الماء ونحوه مما يقتله لو انفرد، بمعنى سقط هذا الخروف في نهر، في بئر، في غدير ماء، فلا يباح أكله، لأنه غلب جانب ربما ماء وقتله كما في السلسلة، وغلب جانب الحوض. قال وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه. هنا موضع مسألة الإبانة، هذا فهمه أوضح منه. قال إن أتت الآلة على محل ذبحه في حياته مستقرة حل، وإلا فلا، ولو أبان رأسه حل مطلقا. كيف المسألة؟ يعني كان المسألة الآن عندنا في قطع الرأس، قال إن ذبحها من قفاها ولو عمدا، يحصل في المسارح في الدجاج خصوصا، فاتت السكين موضع ذبحها، أي قطع الحلق المريء وفي حياة مستقرة. قال ما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه في حياة مستقرة حل، وإلا فلا. هذه يقول هذه مثل أكلة السبع، أكلة السبع من جئت إلى حياة إلى خروف عندك وبيأكلها الذئب، فالذئب مثلا قطع ما جهة راسه مثلا وذبحه من قفاه، إن أتيت لازال في حياة مستقرة قلت بسم الله وذبحته حل، وإلا فلا. كذلك إن أتيت وليس في حياة مستقرة، أتيت فترة خاص في حركة مذبوح، يعني في حياة تسمى حركة مذبوح خاصة لم يحل. قال ولو أبان رأسه حل مطلقا، أي جهة الآلة هذه فقطعت رأسه مباشرة فحل مطلقا، سواء من جهة وجهي أو من جهة قفا، نسمع عن طريق كما قلت الأجهزة الجديدة الآن التي تعجل بالذبح، النطيحة ونحوها، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لما قال حرمت عليكم، قال الموقوذة المتردية والنطيحة، فكل هذه إن ذكاها وتصير حن تمشي بالسيارة تصدم خروف الجمل تطيح، طيب فهل يحل أكلها ولا ما يحل أكلها؟ قال إن كان قد ذكاها وحياتها تمكن زيادتها حركة مذبوح فيحل، والاحتياط مع تحرك أن تتحرك ولو بيد أو رجل، تتحرك يدها أو رجلها، ومثل منخنقة متردية طايحة نطيحة أكلة سبع مريضة تصيد، أو مصيدة بشبكة أو شرك أو فخ، أو أنقذته من مهلكة، فحكمها إذا وصلت إليه في حياة مستقرة اذبحه، إذا وصلت إليه خلاص وانتهى أو ليس في حياة مستقرة فإنه لا يجوز أكله لأنه محرم. إذا قال زل بعد ذلك إلا ما ذكيتم، أي ما ذكيتم من خلقته ومتردية الأغنية. قال أثر قطع حلقوم وإبانة الحشوة في حل الحيوان، وما قطع حلقوم أو بيض حشوته، قال فوجود حياتك كعدم، يعني لو شفت حيوان طلعت حشوته، وهذه مرت معنا حتى في الجنايات، لو واحد صدمته لو واحد طعن طيب وخرجت أمعاؤه أو خاص هذا لا إيش غالبا، وكان نقول الآن مع التقدم الطبي الحديث الآن قد يتغير الحكم بسبب أنه الآن يمكن أن تذهب أحشاؤه، لكنه تنطلق العمليات الجراحية الآن يخاط بطنه وترجع الحمد لله. الشرط الرابع التسمية عند الذبح، قال يقول الذبح عند حركة يده بسم الله كما قال ربنا ولا تأكل من بسم الله وإنه لفسق، ولا يجزى غيرها مثل باسم الخالق ونحو ذلك، فإطلاق التسمية الصرف إلى الله عز وجل، وتجزي بغير عربية ولو أحسنها، طيب هندي تركي إنجليزي له أن يسمي قد أو كذا يعني بلغته ولو أحسن العربية، قال المقصود هو أن يذكر الله بخلاف التكبير في الصلاة ذاته عبادة والسلام، المقصود لفظه، المقصود ذكر اسم الله، وهذا قد ذكر اسم الله لكن بلغته. فإن ترك التسمية سهوا، الفقهاء يفرقون بين التسمية تركها سهوا هنا وبين تركه في الصيد، هنا يتخففون فيه كما جاء في الحديث ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد، وكذلك عفي عمة الفطر والنسيان وغير ذلك، لا إن تركها عمدا ولو جهلا فلا تحل الذبيحة، لأن قال ولا تأكل لما لم يذكر اسم الله عليه. إذا طيب، لو سألنا أحد عن ذبائح الكتاب، لو واحد نصراني جبته يذبح لك في البيني وترك التسمية، هل تحل ما تحل؟ هو نصراني ما قال بسم الله عمدا، لأنه لا يخلو ذبيحته من حرام. أن يسمي غير الله هذه واضح، باسم المسيح هذه ما تحل، أو يجي شيعي مثل يقسم باسم بالحسين علي لا تحل، لأن هذه أهل بها لغير الله. طيب ما رأيكم إذا ذبح ولم يسمي الله عمدا؟ أقول لا تحل، لأنه حتى لو كان يهودي نصراني يجب أن يسمي الله يذكر الله. طيب لكن لو نسي فتحل كالمسلم. هذا ذكر الفقهاء رحمه الله، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال، انه تاتينا ذبائحهم ونادي هل سموا او لا سموا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سالته عائشه قال سموا الله وكلوا، فانت سم الله عز وجل وكل. البخاري. ومن بدا له ذبح غير ما سمي ما سمى عليه اعاد التسميه، كيف؟ لو انت يعني العبره ليس بالتسميه على السكين كما في الصيد، تسمي على الطلاق، لا التسمية على الذبيحة نفسها. فلو قال لك يا أبوك شيخ عمر خذ هذه الذبيحة الشاة السوداء النجدية اذبحها، ثم جيت قلت بسم الله، ثم قال لك لا لا تدري لا لا اذبح ذي أول، فجيت أنت كنت مسمي قبل شوي، يقول لا لابد أن تسمي على الذبيحة نفسها ليس على السكين، فيعود التسمية لأن قصد التسمية على ما يذبحه. قال عاد التسمية، يسمى التسمية قال التكبير، وهذا ورد في صنف الأضحية والهدي بسم الله والله أكبر، لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره، يعني يقول بسم الله والمسيح بسم الله وحسين، فإن هذا شرك بالله عز وجل ستحرم ولا يحل منه. وكره ذكر مؤلف من آداب الذبح، ويكره أن يذبح بآلة كالة، وليحد أحدهم شفرته وليحد ذبيحته، وحد الآلة والحيوان يبصره، هذا ليس من الإحسان إليهم كما نهى عن ذلك وتورى به. وكذلك يسن توجيه الحيوان إلى القبلة، فيكره التوجيه إلى غير القبلة، وإن كان ليس في نص خاص، لكن مما ذكر العلماء أن أي عبادة لم يذكر فيها جهة فالسنة أن تكون القبلة، كما ذكر ابن مفلح رحمه الله على شق الأيسر، والرفق به والحمل على الآلة بقوة لا يكون عرضهم يكون مدلع على قولهم، طيب لا رفيقا، لا الرفق هو ان تجزم عليها. قال ويكره كسر العنق، عنق ما ذبح، او يسلخه قبل ان يبرد، اي قبل زهوق النفس، لان الحديث هو لا تعجل الانفس قبل ان تزهق. ويفرق الفقهاء هذا بعد الذبح، اما قبل الذبح فيحرم كسر العنق، يعني يحرم كسر العنق لان هذا ليس من راحه الذبيحه. وعلى هذا تحمل كلام المؤلف قبل قليل، اذا اللي صح هذا كلام المؤلف من لا يحرم المذبوح، ان هذا قبل الذبح، اما بعد فوج الروح لا شيء، الروح لا شيء فيه. ذبح كتابي، وان ذبح كتابي ما يحرم عليه، كيف؟ اليهودي يحرم عليه ذبح مثلا البط، لو ذبح يهودي بطة ذي ظفر، او ذبح نعاما، او جاء ذبح لنا اليهودي طيب شاة او ابلا وأعطانا شحمها وهو محرم عليه الشحم، لا يجوز أن نأكل لأنه حرام بالنسبة له، لكن بالنسبة لنا حلال إذا ذكر اسم الله. ختم مؤلف بذكاة الجنين، قال وذكاة الجنين مباح بذكاة أمه إن خرج ميتا أو متحركا كمذبوح. شوف لاحظ الآن شيخ أبو عصام، وتصير لنا أحيانا في يوم العيد لما ذبحت الخروف إلا في بطنه جنين لأنه حامل، أو مثلا في الإبل والفرس، فنقول لا يخلو حال هذا الجنين اللي داخل أمه من ثلاث أحوال: إذا خرج ميتا بطن أمه بعد ذبحها هذا حال ما يحتاج أنت تذبحه لأنه خلاص يكون مثل اللحم مثل الشحم. طيب إذا وجد ميتا في بطنها أو كانت حركته بعد خروج المذبوح كحركة المذبوح يتحرك يصير ثم مات، هذا حلال. طيب حالة ثالثة ورابعة: إن خرج حيا حياة مستقرة، جاء ما شاء الله يخطي خطوتين واضح انه بيعيش يعني. فخرج حيا حياته مستقره، يمكن ان يذكى فلا يذكيه، فلا بد من تذكية الذكاء الشرعي كما جاء في الروايه، ذكاة جيني ذكاة امه، لكن ذكاة امه. قال ان خرج حيا فلا بد من ذكاته كما يقول احمد، لانه نفس اخرى. والامام احمد استحب اذا خرج حيا ان يذكيه، قال اعجب الي ان يريق قدمه. وكل هذه ما ورد فيها حديث ابي سعيد، قال ان احدنا ينحر الناقه ويذبح البقره والشاه فيجد في بطنها الجنين، اياكلها ام يلقيه؟ قال كلوا ان شئتم، فان ذكاته في ذكاه امه. وقال في حديث ابي داود ذكاه الجنين ذكاه امه. إن شاء الله نبدأ إن شاء الله نوازن الأطعمة والأحكام من الصيد الدرس القادم، ونبدأ بكتاب الله الأيمان والنذر إن شاء الله. سمي شكرا. أحسنت، هذا من اختلاف العلماء رحمه الله في فهم هذه الآية، فهم هذا الحديث على اختلاف الضمير. فالجمهور من الحنابلة أن ذكاة الجنين ذكاة أم، أي إذا ذكيت أمه تكفي في ذكاته، وأصرح منها حديث فإن ذكاته في ذكاة أمه، حديث أبي داود فإن ذكاته في ذكاة أمه. ومنهم من يقول كما ذكرت أظن هذا رأيي، ذكاة الجنين ذكاة أمه أي كذكاة أمه، لا بد أن يذكى. الحين اسم العله هو انهار الضوء. كيف كان عامل مشروع قطع الوجيه؟